التورق الشيخ الإسلام يرى أنه ممنوع ولا تجوز. أنا أرى بالشروط الثلاثة التي ذكرت في كتاب المداينة وهو عندك رسالة في المداينة بس عندك ولا في المكتبة؟ موجود في المكتبة. نعم. بارك الله فيكم. بعضهم يقول أنه إذا اشترى البنك يعني معاملة البنك بدونه يأتي كما ذكرت أنه إذا اشترى بدون شروط لا يشتركون ولا يكتبون الربا ولا يفعلون أي توقيع حتى يتم انتقال الأرض إلى البنك. نعم. لكن الربا مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون. نعم. لو علم البنك إنه يبيع براس مالها مكة هو ضامن إنه سيربح وربما يربح أكثر مما لو قلت قبل الشراء. نعم. إيش؟ يستدعون يبتدعون يرتدعون. نعم. الآن فعل الناس ما إذا فعل الإنسان ما أمر به فإصلاح الخلق على الله، وربما إذا اتقينا الله عز وجل في تنفيذ الأمر كما أراد ربما يكون في هذا خير كثير. وارتداء الناس بالأول قد يكون هذا من أسبابه كما قلت، وقد يكون من أسبابه قلة المغريات. المغريات الآن كثيرة موجودة في التلفزيونات، موجودة في فيديوهات، موجودة أيضا في الصحف في المجلات. فعندنا مغريات كثيرة تدفع الإنسان إلى الشر دفعا، وعندنا ضعف إيمان، ما في إيمان قوي يكبح هذه المغريات ويوجب للإنسان أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها ولا يطلعها، لأن يعني من أسباب العصمة من هذه الأشياء أن لا تطلعها، تركها، واشكو إلى الله عز وجل وجودها في الأمة، ونحن نشكو إلى ربنا عز وجل وجودها في الأمة، ونسأل الله أن يصلح ولاة الأمور حتى يمنعوها ويقضوا عليها، وإلا في الأمة على خطر عظيم. وأنا أقول لكم إن الأمة إذا صارت بهيمية لا تريد إلا ما يملأ البطن ويمتع الفرج فعليها نقول السلام، ولا عليها الدمار؟ نعم الثاني، فعليها الدمار، تدمر ولا تخضع لأمر شرعي ولا لربع سلطان، إن حتى هذا إخلال بالأمن، لأن الشاب أو ذا الشهوة ولو لم يكن شابا إذا أقحمت الشهوة يمكن يختطف الفتاة من السوق إما قهرا وإما غرورا. فالسبب عدم اختياع الناس الآن ليس هو أننا نتمسك في الصوت على ما جاء في السنة، ولكن لأن المغريات قوية عظيمة جدا والموانع ضعيفة. لا أنا أجعل أنا لا أعرف أن أضرب شيئا لأني ما وقف عليه، لكن عرفت الصوت الذي يضرب به، ما كان وسطا بين الخلق وبين الجليل. نعم. إيش؟ لا، الذي يجعل الذي يمكن السائق من أن يذهب ببنته أو زوجته إلى السوق وحده ليس بالدجوس، لأن الدجوس هو الذي يقر الفاحشة في أهله، وهذا لم يقر الفاحشة. نعم. نعم هذا لم يقر الفاحشة، لكنه لا شك أنه أخطأ وأنه مسؤول عن ذلك، وأنه لا يحل للإنسان أن يمكن السائق أن يذهب بنته أو زوجته أو أحد من محارمه ومن له ولاية عليها وحده، مهما كان السائق

ونذكر الحكم الشرعي في مثل الحد. نعم اي نعم ما ذكرنا ما ذكرنا لا مذكوره ترى ما هو الذي كان يحرم عليها فروعه فروعه تكون هي زوجة أبيه. فروع الزوج يعني أنها زوجة أبيه. نعم هي مذكورة هذه عندك يوسف مذكور. نعم نعم اي نعم فروع وان نزل في باب في باب النكاح لا تسأل ما هو مثل الميراث لا بد من شروط الفروع مطلقه. نعم نعم زوجة نعم لا هلا انت شوف القاعده شوف ما نعدد من قواعد الله إلا تطبقوها. اجلس لك ساعة وغمض عينيك في مكان مظلم وتدبر يفتح الله عليك. فهمت الشروط الآن؟ أن تغمض وفي مكان لأن العين يتبعها القلب. نعم ها؟ و... لا لا لا لا وهو لا لا أبدا أبدا يشوف اللي أخشى على قلب إلا أنه لا يغمق عينيه في الصلاة. نعم ورجع اين الاطفال لو رضع الطفل هو كما رضع الطفل ذي ذكور اناث يعني الرضع الطفل كرضيع الطفل. لا طيب لا اظن قرانها خلاص انا في مناقشه اليوم في مناقشه في شرح لأننا بالأمس لم نشرح من هي ذات المحرم الذي قال عبر المؤلف بقوله من وقع على ذات محرم لا لا كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. أحسن تمام. المحرمة بالنسبة للمحرم هل هي ذات محرم أو لا؟ إيه امرأة محرمة حج أو عمرة حرام علي أن أتزوجها وأخطبها. لا لكن السبب ليس تأبيدا إيه يعني ليست حراما على التأبيد إلى متى؟ نعم أحسن صارت بنسب. ما هو الضابط في محرمات النسب؟ الأخ أنت ما حضرت أمس؟ نعم الأصول إن علوا وإن علونا أصل فروع أصل أدنى وإيش؟ لا كيف فروع أصل أدنى؟ وإن نزلنا طيب فروع الأصل الأعلى لسلم خاصة كذا طيب هل شرح هذه الضوابط معروف؟ ها؟ ها؟ ما هو باب السجن؟ يلا عظيم الأصول وإن علوا شو يعني بذلك؟ هو بعيد يا شيخ. يقول الأم أمهاتها إلى حواء. نعم. طيب أمهات أبائها وكذا صحيح يا جماعة؟ الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الذكور بمحض الإناث أو لا بمحض الذكور ما في شيء أو مع الذكور. طيب ماذا يراد بقولنا الفروع وإن نزلنا؟ هاني ها البنات وإن نزلنا بمحض الإناث البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخر. طيب بنت الابن كذلك صح. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأدنى؟ الأصل الأدنى هو الأصل الأخوات وإن نزلنا الأخوات وبناتهم بنات الإخوة وإن نزلنا. طيب والأصل الأدنى هو الأب خاص. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأعلى؟ أبناء الجد الذكور نتكلم احنا نتكلم عن ذات المحرم. احنا نتكلم الآن ذات المحرم. أنا بني قال ذات ولا العمة العمات العمات والخالات وإن نزلنا صح ولا لا؟ إذن يراد بفروع الأصل الأعلى العمات والخالات فقط. ولهذا بنت العم ليست محرم لك، بنت الخالة ليست محرم لك، بنت الخال كذلك، بنت العم كذلك. واضح؟ طيب ماذا نقول في عمة أبي أبي الأب؟ عمة جد أبي كيف؟ عمة جد أبيك؟ اشتغل صحيح صحيح. تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، فعمة جدك أو عمة جد أبيك أو ما فوق ذلك تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. تمام الآن؟ إذن الأم والجدات وإن علوا، البنت وبنات والبنات وبنات وبنات الابن وبنات البنات وإن نزلت، الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلنا، العمات والخالات فقط ما نقول وإن نزلنا. هذا المحرمات بإيش؟ بالنسب. وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئان، رضاع والمصاحبة. أحسنت. ما هو الضابط إن كان في المحرمات في الرضاع؟ هي الضوابط في النسب. ما هو الدليل؟ يحمل الرضاع ما يحمل النسب. احسنت. طيب ذكرنا ضابطا فيما لا تأثير فيما لا تأثير للرضاع فيه. أن أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضيع إلا فروع. فمن هذا ترى هذا ضابط من أحسن ما يكون وأريح ما يكون، أن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع. واضح واضح جدا ما هو واضح. طيب أقارب الرضيع سوى فروعه خبر مبتدأ،